في إيمانهم أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر إنما هو بقضاء الله وقدره. عقده لبيان القضاء والقدر، والقضاء والقدر أحد أركان الإيمان، القضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة. والمراد بهذا مخالفة أهل السنة لأهل الأهوى في ذلك، وقد تقدم شيء من الكلام على هؤلاء القدرية النفاة أو القدرية المجبرة المثبتة. وهم المعتزلة والجهمية، وأصلهم الأوائل الذين تقدم ذكرهم كمعبد الجهني ومن معه. فأهل السنة يعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر كله بقضاء الله وقدره، كما قال الله سبحانه وتعالى: مبينا ذلك في آخر سورة القمر. إيش؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. فقوله تعالى كل دال على هذا كله، الخير والشر بتقدير الله تبارك وتعالى. فإن حدث الخير فمع علم الله له وتقديره سبحانه وتعالى له، إلا أنه فالله سبحانه وتعالى يحبه ويشاءه. وإن وقع الشر بتقدير الله تبارك وتعالى وعلمه به وكتابته له، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يرضاه، لا يحبه ولا يرضاه. وبهذا يتبين لنا أن الخير مكتوب عند الله تبارك وتعالى، وهو يحبه ويشاءه ويأمر به، والشر مكتوب عند الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يرضاه جل وعز، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فعلم الله بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها وخلقه لها ومشيئته لها تبارك وتعالى، هذه مراتب القدر الأربع. لا يخرج عنها شيء في هذا الكون، لكن الخير مراد لله تبارك وتعالى ومحبوب، والشر وإن كان معلوما لله تبارك وتعالى ومكتوبا عنده ولا يقع إلا بعلمه، إلا أنه لا يشاءه ولا يرضاه سبحانه وتعالى. فهذا هو الفيصل في هذه المسألة، أن الخير يقع والله سبحانه وتعالى يقع بعلم الله ومشيئته وإرادته ومحبته له، والشر إذا وقع فإنه يقع أيضا بعلم الله وكتابته له، فلا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى، ولكنه لا يرضاه سبحانه وتعالى. فمن ذلك الكفر، وسمعنا الآية، الكفر حاصل وواقع بين الناس، لكن هل الله يحبه ويرضاه؟ لا. فالذين ضلوا في هذا الباب ضلوا من عدم التفريق بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا. الذين ضلوا في هذا القدر، في هذا الباب، باب القدر، إنما ضلوا بسبب عدم التفريق بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضا. فإرادة الله ومشيئته شيء، ومحبته ورضاه شيء آخر. فالإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هي المشيئة والمحبة والرضا، هي التي يشاءها الله سبحانه وتعالى ويحبها ويرضاها في الإيمان والأعمال الصالحة. والإرادة الكونية القدرية هي التي يدخل تحتها ما لا يشاء سبحانه وتعالى ولا يرضاه لعباده، فتكون إرادة ومشيئة كونية قدرية. ولكن المعنى أنها إن حصلت فالله سبحانه وتعالى يعلمها، لم تحصل بغير علمه، من الكفر والمعاصي لا تقع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، والطاعة لا تقع إلا بإذنه، فلا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه جل وعز. ولهذا جاء في الدعاء: لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. فإذا عصي فالله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العاصي سيعصيه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مكتوب هذا في أم الكتاب. وهكذا السحر، وسيأتينا الكلام عليه أيضا. الله سبحانه وتعالى لا يرضاه ومع ذلك موجود. والإرادة لا إرادة كونية قدرية، مخلوق يقع بإرادة الله الكونية القدرية، وأما في الشرع فلا يرضاه. ولهذا يقول شيخ الشيوخ في النظم: والسحر حق وله تأثير، وسيأتينا إن شاء الله، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. ففي الشرع أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت الآيات والأحاديث كلها ناهي عن السحر وتعلمه وتعاطيه، كما في قصة الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمان الناس السحر، جعلهم الله فتنة، وما يعلمان أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا الضر أليس شرا بالنسبة للإنسان؟ ولكن هذا الشر أيضا لا يحدث إلا بإذن الله تبارك وتعالى، يعني بإرادته وتقديره جل وعز. فالحاصل الذين ضلوا في هذا الباب ضلوا بسبب ذلك، وأهل السنة وفق فأثبتوا لله الإرادة والمشيئة، الإرادة الكونية القدرية والمشيئة الشرعية التي تكون معها المحبة والرضا. وهذا الأمر لا شك فيه، فإنه قد جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، تقدير من الله تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، يعني الشر المحض لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، والشر وإن حصل في الأرض بتقدير الله تبارك وتعالى إلا أنه قد يكون خيرا من بعض الوجوه، فمثلا حينما يقدر الله سبحانه وتعالى عليك شيئا مما تكره من قتل أو موت أو حرق أو غرق أو لدغ أو لسع من الدواب والهوام، فهذا بالنسبة لك في نظرك أنت أيها المخلوق شر، لكنه حينئذ بالنسبة لله تبارك وتعالى خير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاك وإلا كفر الله بها عنه من خطاياه. فهو بالنسبة لتقدير الله سبحانه وتعالى خير، وإن كان بالنسبة إليك بالنسبة للمقدور شر. فالمراد بالشر هنا شر المقدور لا شر القدر. فقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك، وإن كان هذا صادر من الله تبارك وتعالى من حيث التقدير. فالمقدور هذا شر، وأما التقدير فهو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر. فالضر منه من الضر الضراء، أليست هي الضر؟ هي الضر. صبر فكان خيرا له، فهي بالنسبة لما ينزل على العبد ضرر، لكن بالنسبة لما أراده الله وقضى عليه خير. فقولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، المراد نسبة الشر لا تكون إلى الله تبارك وتعالى تأدبا مع الله تبارك وتعالى. والمراد بالشر هنا شر المقدور لا شر القدر، فإن القدر يكون أيضا خيرا للمؤمن في الحالين، إن كان خيرا ونعمة ومما يسر فهذا يفرح به المؤمن ويحمد الله تبارك وتعالى عليه ويشكره، فهذا الخير فيه ظاهر. لكن إن كانت الثانية فالمؤمن يرضى ويصبر، فالله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا القدر وهو المقدور عليه، نعم، ليرى احتسابه ويثيبه على ذلك. فهذا الشر إذا قلت القدر خيره وشره، المراد به شر المقدور، شر المقدور بالنسبة لنا، أما في تقدير الله تبارك وتعالى فكله خير، وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان الله عند خلق إبليس. فالشاهد يقول شيخ شيوخنا أيضا في نظمه: كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عمد، ولا منافات بين الشرع والقدر المقدور، إذ كلها من عنده ترد سبحانه وتعالى. فكتب هذا وكتب هذا، فالخير واضح، والشر وإن كان بالنسبة لنا شرا إلا أنه في مآله وعاقبته عند الله خير. وهذا الحديث الذي سبق واضح وتلوناه فيه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاك إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. فهذا القدر المقدور في نظرنا نحن شر حينما ينزل علينا، ولكن في حكمة الله تبارك وتعالى ومشيئته النافذة يكون إيش؟ خيرا لنا عند الله تبارك وتعالى، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقول الله سبحانه وتعالى ومذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه لا يضاف إلى الله، قال: على ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة يا خالق الخنازير ويا خالق الشر إلى غير ذلك مما يفهم منه التنقص، مما يفهم منه التنقص. فأهل السنة يعلمون أن هذه الأمور من الله تبارك وتعالى، ولكنهم إنما يضيفون إليه سبحانه وتعالى الخير، والشر لا يضيفونه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك، والشر ليس إليك يعني لا ينسب إليك، فلا يقال إن الله خالق كذا خالق كذا خالق كذا. نعم ومقدر هذه الأشياء، ولكن المراد بها بالنسبة إلينا شر، وبالنسبة لله تبارك وتعالى خير، وفيها الحكمة البالغة، وفيها له الحكمة البالغة والحجة الدامغة منه سبحانه وتعالى. ولذلك ساق المؤلف رحمه الله عن السلف، وساق أيضا الآيات في هذا، من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى غير الله تبارك وتعالى، وأضاف الشفاء إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان هذا وهذا، وإن يمسك الله بخير أن يمسك الله بسوء فلا كاشف له، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد لفضله. فالمراد بهذا السوء المقدور، أما من حيث التقدير فالله يعلم عنده سبحانه وتعالى أن العبد في ذلك الخير العظيم الذي ينقلب به في المآل. فهذا الشر لا يكون شرا محضا، وإنما شر بالنسبة وبالنظر إلى المقدور، أما بالنسبة إلى تقدير الله تبارك وتعالى فهو خير، فهو خير. ولهذا يقول الخضر هنا في السفينة فأردت أن أعيبها، وقال في اليتيمين وجدارهما قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فإن كان وإن كان أهل الإيمان يؤمنون بأن هذا وهذا من الله تبارك وتعالى، إلا أنهم لا يضيفون الشر إليه سبحانه وتعالى تأدبا معه سبحانه، لأنه قد يتوهم متوهم هذا التنقص لله تبارك وتعالى، وأهل السنة لا يريدون ذلك.